بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأذكر أخواني في هذا الدرس بالاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وأذكر كل من فاته الخير وفاته الاجتهاد في أوائل هذا الشهر وفي أوسطه ألا يفرط ويتهاون ويتغافل ويتكاسل عن الاغتنام الخير في العشر الأواخر من هذا الشهر. فالأيام تمشي سراعا، فها نحن اليوم 19 من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فاغتنم واحرص على الخير. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. فهذه أيام ولحظات وشهور وساعات أزمنة، لكن قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما استثنى من بني الإنسان من هذا الخسران إلا من اغتنم أوقاته وساعاته ولحظاته في طاعة الله عز وجل وفي رضاه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وقام بما أمره الله عز وجل به، فعلم وعمل ودعا إلى الله عز وجل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي صبر على دعوته إلى الله عز وجل لاحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، واقتداء بالأنبياء والمرسلين والصالحين الذين أودوا في الله عز وجل، فصبر في دعوته إلى الله عز وجل لينال هذا الخير وهذا الفضل. فهذه العشر القادمة ينبغي علينا أن نحرص عليها شد الحرص، تبدأ من ليلة 21 من الليلة القادمة إن شاء الله. ليست ليلتنا هذه، وإنما ليلة 21، ليلة 21. فينبغي علينا أن نجتهد وأن نغتنم، وتشرع العبادة باجتهاد وبشغف وبلهف وبالإكثار منها والتزود منها، وتشرع عبادة مخصوصة في هذا الشهر في أواخره استنانا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي سنة الاعتكاف. فهذه كل الأعمال كان يعملها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد من أول الشهر، لكن كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وأيضا عنها كما في الصحيحين قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فتأمل يا رعاك الله، تأمل، إذا دخلت العشر شد المئزر. من أهل العلم من قال هذا كناية عن ترك النساء واعتزال النساء للتفرغ للصلاة وللذكر ولعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وقول آخر أنه لا يلزم منه اعتزال النساء، وإنما القصد منه الاجتهاد والمبالغة في العبادة في العشر الأواخر، أنه من شدة ما هو مهتم شد مئزرة، كالمشمر للعمل الذي يجتهد في العمل تجده يشمر، فلا بد لنا من أن نشمر جد ساعد الجد في الاجتهاد والإقبال على الرحمن سبحانه وتعالى منادٍ ينادينا في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فلنجب هذا النادي المنادي وهذا الداعي الذي يدعونا إلى هذا الخير وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، تفتح أبواب السماء، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، كل ذلك تسهيلا وتيسيرا للطاعة في هذا الشهر. فاغتنم يا رعاك الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط العشرين كما تقول عائشة رضي الله عنها بصلاة وصوم ونوم وقراءة قرآن، لكن إذا دخل العشر شمر وشد المئزر، شمر وشد المئزر، يحيي ليله كله. ومعنى يحيي الليل كله أي أنه ليس الأمر قيام فقط وصلاة من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وإنما كان يخلطه بصلاة وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وذكر لله تعالى وصدقة وإلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تتيسر للمسلم وللعبد في ليله، أنه يغتنم. والسحور كذلك، يتفرغ للسحور، كل ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كما ثبت عنها عند مسلم في صحيحه أنها تقول رضي الله عنها: ما أعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ليلة حتى الصباح، أي لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة كاملة حتى الصباح، لم يكن هذه من السنة، على رغم اجتهاده وحرصه، لكن ما يقوم الليل كله أي صلاة كلها من بعد العشاء إلى أن يصبح، لا، كان يقوم إما ثلث الليل نصف الليل والباقي يخلطه بقراءة قرآن بذكر بنوم هكذا يفعل، لكن في العشر الأواخر ما كان ينام، ينشغل بالذكر بالتسبيح بقراءة القرآن بالدعاء، اجتهد خير، استطعت أن تذهب تتصدق على بيت بيتين ثلاثة أبيات، جاءك مسكين طرق الباب أعطه، انشغل بما فيه طاعة وقربة إلى الله عز وجل. فهذه العشر يدل على فضلها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه ليلة القدر خير من ألف شهر، وأين هي هذه الليلة؟ هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فإذا هذا فيه حث وترغيب في الطاعة والاجتهاد في العشر الأواخر ما لا نجتهده في العشرين الأولى، أن نجتهد ضاعف عملك الذي كنت تعمله في العشرين الأولى ضاعفه في العشر الأواخر، إن كنت في كل ثلاثة أيام أو في أربعة أيام تختم ختمة أو في خمسة أيام تختم ختمة قلل المدة، قلل المدة من أجل أن تختم في العشر الأواخر ثلاثة مرات أربع مرات بقدر ما آتاك الله عز وجل به من الاجتهاد. إن كنت تسبح تهلل تكبر كثيرا فأكثر في العشر الأواخر، وهكذا الدعاء تكثر من الدعاء قدر الإمكان، لأنه موسم طاعة ووقت طاعة واغتنام فضيلة. ومما يدل على فضيلة العشر الأواخر أيضا حرصه صلى الله عليه وعلى وسلم على الاعتكاف فيه، كان يعتكف في العشر الأول من رمضان كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التماسا لليلة القدر، رجاء ليلة القدر، لأنه ما أخبر عنها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمها، وهذا فيه رد على الذين يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب من هؤلاء المتصوفة الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالتمس فأخبر على أنها ليست في العشر الأول، ثم رجع يجتهد في العشر الوسطى التماس ليلة القدر، ثم أخبر أنها ليست فيها وإنما هي في العشر الأواخر. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فهذا فيه ترغيب، كذلك مما يدل على الترغيب أن الله عز وجل ذكر الاعتكاف في آيات الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا فيه حث وإشارة إلى الاعتكاف، هذه دلالة الإشارة على أنه يشير إلى الاهتمام بالاعتكاف وأن الصيام يناسبه الاعتكاف. فاغتنم الفرصة والزم بيتا من بيوت الله عز وجل إن استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه يستحب الاعتكاف في المساجد وأن يكون جامعا، لا اعتكاف إلا في الجامع حتى لا يحتاج الإنسان يخرج إلى الجمعة. ويستحب أن تكون في المساجد ثلاثة، لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه، وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يرده إلى بلاد المسلمين وأن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين عليهم لعائن الله عز وجل. فهذه المساجد لها فضلها، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، انظر صلاة واحدة كم تعادل من صلوات تصليها خارج الحرم، مئة ألف صلاة. فينبغي علينا نجتهد وأن نحرص على أننا نغنم الاعتكاف في المسجد الحرام إن استطعنا، ما استطعنا في المسجد الحرام أقل شيء في أي مسجد من جوامع مساجد الحرم في مكة لنيل هذا الفضل والشرف، لأن الصلاة ضاع في الحرم مئة ألف صلاة على القول الراجح من كلام أهل العلم. وأما المسجد النبوي فالمسجد في الصلاة فيه بألف صلاة، فالذي يعتكف فيه هناك أفضل من أن يعتكف أي مسجد آخر لأنه بألف صلاة. والمسجد الأقصى كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بمئتين وخمسين، أربع صلوات في المسجد الأقصى تعدل صلاة في مسجدي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أي مئتين وخمسين، هذا القول الراجح والحديث صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه المساجد الثلاثة يشترط فيها الاعتكاف، وهذا مذهب حذيفة رضي الله عنه، فهمه رضي الله عنه ذهب إلى ذلك، كان ينكر على الذي يعتكف في غير المساجد الثلاثة. لكن الجمهور أهل العلم على مشروعية الاعتكاف في جميع المساجد، وأن الكمال والأفضل في المساجد الثلاثة لما فيها من الفضل، لما فيها من الفضل وزيادة الأجور ومضاعفته. فيغتنم الإنسان إذا استطاع يأخذ إجازة من عمله، إذا استطاع يفرغ نفسه ويلزم بيتا من بيوت الله عز وجل، ولا سيما هذه المساجد الثلاثة، أو أن يلتزم مسجد بحيه أو في مدينته التي هو يقيم فيها. ولا تباشرن وأنتم عكون في المساجد، دليل على مشروعية الاعتكاف في أي مسجد من المساجد. ويستحب أن يكون مسجد جمعة أي جامع حتى لا يحتاج أن يخرج. وللاعتكاف شروط لابد الإنسان أن ينتبه، لأن ما معنى الاعتكاف؟ معنى الاعتكاف هو التزام المسجد للانقطاع للعبادة، التزام المسجد للانقطاع ليش؟ للعبادة، ليس للقيل ولا للقال ولا للدردشة ولا للسوالف ولا للكلام الفاضي ولا للقيل والقال ولا أي شيء من ذلك، إنما للعبادة. يعتكف ينقطع، يلزم المسجد للانقطاع. هل له مدة محدودة؟ فمن أهل العلم من يقول يلتزم بالسنة عشرة أيام كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم يقول ليس له حد، وهذا هو الراجح، ليس له حد. لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام. قال له: أوفي بنذرك. فدل هذا أن من اعتكف يوما، يوما يعني نهار كامل، أو اعتكف ليلة أي ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا لا يشرع له ذلك. وبعض أهل العلم قال له أن يعتكف من الصلاة إلى الصلاة، يجلس من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء مثلا، هذا له ولو ساعة، فليس له حد. فأنت اجتهد واغتنم ساعة ساعتين، ما دمت تصلي الصلاة وتنتظر الصلاة الأخرى فالله يباهي بك ملائكته. انظروا إلى عبادي قضوا صلاة وهم ينتظرون أخرى، يباهي الله عز وجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلا تحرمن نفسك، وهذا من أعظم الرباط. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما هو؟ انتظار الصلاة إلى الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فانتظارك للصلاة إلى الصلاة هذا رباط وأجر عظيم. إذن يشترط لزوم المسجد، ولا يخرج إلا لحاج، إلا لما لا بد منه، كقضاء حاجة يقضي حاجته ويرجع، أو يتوضأ ويرجع، أو يغتسل ويرجع، غسل لا بد منه. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وكانت ترى رضي الله عنها تمام الحديث: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فبعض أهل العلم قال هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال هذا من قولها يشترطون الصوم، والصحيح أنه لا يشترط الصوم، لأنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة، والليل فيه صيام، ما لكم لا تجيبون، ليس فيه صيام، ليس فيه صيام. فدل هذا أنه لا يشترط الصوم، يعني لو اعتكف في الفطر لو أن يعتكف يوم يومين ثلاثة أيام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما في شوال، اعتكف 20 يوما في شوال، لأنه اعتكف فدخل المسجد، فأزواجه كل واحدة رضي الله عنهن أردنا الخير فاعتكفت، فضربت خيمة لنفسها، كل واحدة تضرب نفسها خيمة في داخل المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آل بر أردنا، فترك الاعتكاف. لما شاف أزواجه دخلوا معه، هو ترك النساء من أجل إيش؟ أن ينقطع العبادة. فبادرنا بالخير، وهذا لا يعني أن لا يجوز للمرأة أن تعتكف، لا أن تعتكف، لكن بشرط الإذن من محرمها، الأمن على نفسها، أن تأمن على نفسها، أن تكون في مكان آمن لها، أن تكون في أمور متوفرة لها، أن لا يكون مكان متكشف للرجال حتى تتكشف عورتها لهم، فكون مصون ومحفوظ وبشروط وضوابط. ما في مانع أن تعتكف المرأة في المسجد إذا أرادت أن تعتكف، لأن النساء شقائق الرجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فترك الاعتكاف ثم قضاه من شوال 20 يوما كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذا لزوم المسجد، عدم الخروج منه لا لجنازة ولا لعيادة مريض ولا لأي شيء من ذلك، ولا لبيع ولا لشراء إلا ما لابد منه، ليشتري نفسه طعاما أو شرابا. إذا ما في أحد يأتي له بطعام فطور أو سحور أو أكل، فيخرج يأكل ويرجع، أو يشتري طعاما ويرجع، فلا مانع، ولا مانع أن يتكلم مع أهله ما لابد منه. كان يتكلم مع صفية رضي الله عنها، كان يخرج رأسه من المسجد لعائشة رضي الله عنها، ترجل له رأسه وتسرح له رأسه، وهذا في خدمة المرأة لزوجها أن تسرح له شعره، لكن أنتم ما عندكم شعر تسرح لكم إياه، تمام؟ فكان عنده شعر يضرب إلى منكبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن صلع علمنا، فكانت ترجل له شعره عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. إذن هذا مما ينافي الاعتكاف، المباشرة أو القبلة أو التكلم في موضوع الفراش، هذا كله ينافي آداب الاعتكاف، ينافي آداب الاعتكاف. فاجتهدوا في الخير واغتنموا هذه الفرصة. فمتى تبدأ الاعتكاف؟ على قولين: قول من صلاة الفجر من يوم 21. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. صلى الفجر ثم دخل معتكفة، هذا كان في صبيحة 21. والقول الثاني أنه يعتكف ويدخل المعتكف من ليلة 21، أي بغروب شمس 21 اللي هو غدا، إذا غربت الشمس يغرب وهو في المسجد. هذا القول، إما أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20 اللي هي ليلة 21 فيدخل المسجد قبل غروب شمس يوم 20، وإما أن يدخل المسجد بعد صلاة الفجر من يوم 21. هذان القولان، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وهذا يعني مما يعني أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، فنسأل الله عز وجل أن يسر لنا الطاعة وسبلها، ويعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.